إن الجدار لا يظلم، فهو لعدم القابلية، ما يقع منه الظلم أصلا. إذا قلت فلان ضعيف لا يظلم عدوه، هذا للعدل. قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ليش؟ لعزهم. وإذا قلت إن الله لا يظلم الناس شيئا، نعم، فهو لكمال عدله، هو قادر جل وعلا على أن يظلم، لكنه ممتنع عليه من لكمال صفاته، كمال صفاته لا يظلم. وقالت الجبرية: إنه لا يظلم لعدم قابله، يملك جميع الخلق، وتصرفه في ملكه بدون لبس بدون ولا يتصرف الظلم في حق الله، ذلك ما لعدله، ولكن لأنه غير قادر له. ولهذا قال ابن القيم: والظلم عندهم المحال لذاته، وهو محال لذاته عندهم، ما تصور الظلم في حق الله. ولكننا إذا قلنا بقولهم، هل يكون ذلك مدحا لله عز وجل وثناء؟ لا، لا يكونون في الظلم مدحا وكمالا إلا إذا كان مع القدرة عليه، وإن كان لكن منعه كمال عدله منه. أفهمتم؟ وقوله: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنفسهم منصوب على أنها خبر كان. نعم، كان في الماضي ينصف يرفع لكم من الخبر، والواو اسمهم، وأنفسهم خبر. لو كان التوكيد للضمير لقال كانوا أنفسهم، وهنا أنفسهم. كيف كان أنفسهم مفعول ليه؟ مفعول يظلمون مقدم، نعم، مفعول مقدم ليظلمون. ولكن كانوا أنفسهم، هذا لك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني ولكن كانوا يظلمون أنفسهم. في أي شيء يظلم أنفسهم؟ بمعصية الله، إما بترك واجب أو فعل محرم. نعم، وسيأتينا إن شاء الله الفوائد ما تدل على هذه الجملة. المهم أن الله تعالى ما ظلم هؤلاء المكذبين الذين أهلكهم، ما ظلمهم، ولكن كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم، فالجناية منهم على أنفسهم، والله عز وجل عاملهم بكمال العدل. قوله تعالى: أولم تستقوا لا يعني قبل حد وعد الله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا توبيخ من أعرض عن التفكر لقوله أولم يتفكروا، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي الحث على التفكر، أليس كذلك؟ ويتفرع عليه فائدة ثانية، وهي فائدة التفكر، لأن الله لا يحث على شيء ويوبخ عن تركه إلا لما فيه من الفائدة والمصلحة. من فوائد الآية أن محل التفكير هو العقل، بقوله في أنفسه. هذا إذا قلنا إن المراد كون النفس آلة التفكر وطريقة التفكر. أما إذا قلنا محل التفكر

بل إن الله تعالى بحكمته أهلك أعفى أهل الأرض بأهون الأشياء وألطفها، وهم عاد أهلك بالريح، وأهلك من كان يفتخر بالأنهار تجري من تحته أهلكه بأي شيء؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به بالأنهار. وهذا مما يدل على كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأنه مهما قوي الإنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوة الله عز وجل. نعم، في أظن في عام 400 أو قبلها حصل هزة أرضية في إيران دمرت بلمس بصر، بلمس بصر 25 ألف نسمة من بني آدم، طبعا عن الحيوانات والموات وما إلى ذلك، ودمرت 230 قرية ومدينة مستيارة. والهزة من تهز مثل العطوحة، الهزة لم حفظها، نعم مثل ما حفظها إسان فقد اتحت هذه الهزة، الهزة التي أصابت اليمن يعني صورها كثيرا عزيزا في سرعتها وأصوات صعودتها، حاز الناس والرعب اللي أصابهم حتى أن تظهر كل مراد مما أرأت يظهر كل مراد. فهذه القدرة العظيمة هل يمكن لأحد أن ينجو منها إذا شاء الله عز وجل؟ لا أبدا. إذا قادوا على أن يبعث عليكم عذابا من فوق أو من أحلامكم أو من أحلامكم، نعم. فالولي فائد الآية أن تستحضر في حال الاستغفار بالاعتبار مخلوق، أما في حال الاستغفار بالاعتبار تجد الإنسان أمر مبنيه، لو جاء إنسان وأراد أن يصف أن يدرك طريق كل مخلوق اللي حصل عليها وشكلها من هذا عن ذلك؟ إذا كان جديدا من طبيعة الحياة ويعرف ماذا كان عاقل الممكنين فإنه محيرا. أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوته وصناعته في سماء ذلك فإنه ينهى عنه، مثل ما قلنا في الذين يلعبون بالأبيات حميد قسم التفرج والنزهة على حرام، إذا قسم الأبيات هذا جائز بالشرط الذي ذكره من جاري الله، ما هو ذاكلها إلا وهو ذاكل اسمه. طيب يقول ومن فوائد الآية أن إثارة الأرض من أسباب الكون، قوله وإشغال الزراعة من أسباب الكون لأنها يحصل بها الاكتفاء الذاتي. عن الرجل إذا كانت بلاده مثلا كنت الصناعه والسنوات فهمنا بذلك عن غيره، وربما يكون لدينا فائض يقدره لعين نفسه، فإثارة الأرض من أسباب الكون، وكذلك حمدان الأرض قال الأرض هذه الإثارة من إثارة من الزهادة من أسباب الكون. ومن فوائد الآية أن الله تعالى أمر بتوحيد وطاعته للرسل، ومن فوائدها أيضا أن كل رسول قوله وجعله طيب. ومن فوائدها صاحب الرسل يقول لدينا في الدنيا استفاد منها خير وما